وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تكون أطيب عند الله من ريح المسك. كله خير، ولكن المطلوب منا أيها الأحبة، الله يفتح لنا أبواب الجنة، ويغلق لنا أبواب النار، ويصفد لنا الشياطين، ويتنزل بالرحمات والبركات والخيرات على عباده. طب ايه المطلوب مننا مقابل هذه الامور كلها؟ ان نتقي الله عز وجل، وان نعطي لرمضان حقه، ان هذا الشهر له خصيه، فلا ينبغي للمسلم ان يرتكب المعاصي في رمضان، سواء في النهار او في الليل، قد يظن البعض ان بمجرد الافطار بعد المغرب مباح كل شيء. اعمل بالي انا عايز المحرمات ما تخلص. لا، رمضان الحسنات فيه مضاعفه، والعقوبه فيه ايضا مضاعفه، سواء في النهار او في الليل. ما حدش فرق بين الليل بقى لو الاسبوع ده معين يعني ده معين، الاسبوع ده معين، لا. الموضوع خطير جدا. اسمع الى هذا الحديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ايش عشان هرب لازم ناخد جرعه بسيطه كده عشان نمشي عليها باذن الله ونقول ان شاء الله. ان في بعض الاخطاء الشائعه والحاجات المفروض ان احنا كلنا نبعد عنها ومع الاسف نقع فيها في رمضان. عشان ناخد الاجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الجنه لتزين من السنه الى السنه لشهر رمضان. فاذا شاء رمضان قالت الجنه: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكان. ويقول مشهور العيد: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك اسواد. فمن صان نفسه في شهر رمضان، فلم يشرب فيه مسكرا، ولم يرم فيه مؤمنا بالبهتان، ولم يعمل فيه خطيئة. فيه كل شهر ما في ايه جزاء؟ لو وجب الله كل ليلة 100 حورا، وبنى له قصرا في الجنة من ذهب وفضة وياقوت وتبرشت، لو أن الدنيا جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمرصة عمل في الدنيا، ما أكلش فيه من كبر هذا ويعني اتساع هذا الفرق. ومن لم يظن نفسه في شهر رمضان، ومن شرب فيه مسكرا، او رمى فيه مؤمنا بالبهتان، او عمل فيه خطيئه، ايه الجزاء؟ احبط الله عمله سنه. احبط الله عمله سنه. لان رمضان الحرمه سيد تباقي الشهور، فاتقوا شهر رمضان ان تفرطوا فيه، فقد جعل لكم 11 شهرا تتنعمون فيها، وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا رمضان. وهو خطير، نمسك بزمان النفس وبلجام النفس، نجاهد انفسنا، نتقرب الى الله عز وجل، نتحلى بالحلم وبالصبر، حد يشوف الاصنام والعقل بتاعه والاعصاب، تحلى بالصبر والحلم في هذا الشهر الكريم، وشهر الصبر، وشهر المواساه، وشهر المتاب فيه نفسه المؤمن. هذا الشهر الكريم ينبغي عشان نتحلى بالخلق. المطلوب منا ان نتحلى بالخلق طوال العام، فما بالك في رمضان، حتى يكون الصيام وتحرير.

الله. Yeah.